الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله، وسننتقل في هذا المجلس إلى سورة آل عمران. ستكون لنا وقفات عدة مع بعض الآيات من سورة آل عمران. وسورة آل عمران سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة قصة هذه الأسرة والعائلة الكريمة، وعندنا عمرانان في الكتاب والسنة، عندنا عمرانان بالتثنية في الكتاب والسنة، فعمران الأول هو والد موسى وهارون، عمران الأول هو والد موسى وهارون، فموسى النبي الكريم وهو من أولي العزم من الرسل هو موسى ابن عمران، إذن هذا عمران الأول والد موسى عليه الصلاة والسلام. وعمران والد موسى لم يرد ذكره في القرآن الكريم، وأما عمران الثاني فهو جد عيسى عليه الصلاة والسلام، وجد عيسى عليه الصلاة والسلام ووالد مريم، ووالد مريم. وعمران الثاني هذا ورد ذكره في القرآن الكريم، بل به سميت هذه السورة، سورة آل عمران، لأن هذه السورة كما قلنا جاء ذكر أو هذه الصورة جاء فيها ذكر عائلة عمران، كما قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، وقبل ذلك قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وسورة آل عمران نصفها الأول تركز في الرد على اليهود والنصارى، يعني سورة آل عمران كثير من آياتها، بل نصفها الأول كما ذكرت يعني جاء للرد على اليهود والنصارى وبطلان دينهم ومذهبه، وخاصة النصارى منهم. يعني هذه الآية أو عفوا السورة، يعني سورة آل عمران جاء التركيز فيها على النصارى أكثر، لأن سورة البقرة كما مر معنا جاء فيها الحديث في الغالب في بيان حال اليهود والرد عليه، ولذلك سورة آل عمران كما ذكرت يعني فيها رد على الاثنين، على اليهود والنصارى، ولكن مع التركيز على النصارى أكثر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذه الآية كما ذكر العلماء والمفسرون، هذه الآية والآيات التي سبقتها والتي تلتها قالوا نزلت في نصارى نجران، يعني لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعضهم، كما جاء ذلك في كتب التفسير وفي أسباب النزول، قال له بعضهم: يعني يا محمد أتريد أن يعبدك الناس كما عبد عيسى ابن مريم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين، إلى أن قال الله تبارك وتعالى في هذه الصورة دائما في صورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن فتلاحظون يعني هذه الآيات في النصف الأول من آل عمران الكثير منها يعني جاءت في الرد على النصارى الذين اعتقدوا بأن المسيح هو الله أو أنه ابن الله والعياذ بالله، فجاءت هذه الصورة في الرد على هؤلاء. وهذا مناسب أيضا لخاتمة صورة الفاتحة، لأن خاتمة صورة الفاتحة جاء فيها الإشارة إلى اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، فأشارت خاتمة الفاتحة إلى هاتين الملتين اليهود والنصارى. فجاءت سورة البقرة في الرد على اليهود، ثم تلتها آل عمران فردت على الطائفة الثانية وهم النصارى، فهاتان الصورتان مناسبتان لخاتمة سورة الفاتحة. سنختار من سورة آل عمران بعض الآيات، وعلى رأسها قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، في بداية هذه السورة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن سنتكلم عن هاتين الآيتين في عدة مجالس في مجلسين أو في ثلاثة مجالس إن شاء الله تعالى. وهذه الآية قبل أن نشرع في تفسيرها والكلام عنها جاء فيها ذكر المحكمات والمتشابهات، وسيأتي بأن المراد بالمتشابهات هنا النصوص المتشابهة، يعني غير الواضحة التي قد تلتبس على بعض الناس. وذكر هذه الآية في هذه الصورة مناسب جدا. لماذا؟ لأن نصف هذه الصورة كما قلنا جاء في الرد على اليهود والنصارى، وأهل هاتين الملتين لهم شبهات كثيرة، لهم شبهات كثيرة جدا، ولذلك كان من المناسب ورود هذه الآية في هذه الصورة، وذلك لبيان الموقف الصحيح من النصوص المتشابهة، وكيف يجب على المسلم وعلى طالب الحق أن يتعامل معه. طيب، إذن نعود لهذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والكتاب هنا هو القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنزل عليك الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: منه آيات محكمات، يعني هذا القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى فيه آيات محكمات. قال: منه آيات محكمات. قال: هن أم الكتاب، سيأتي الكلام على ذلك. ثم قال: وأخر متشابهات. إذن في هذه الآية قسمت الآيات القرآنية إلى قسمين، إلى آيات محكمات وآيات متشابهات. إذن فالآيات القرآنية نوعان، صنفان، منه المحكم ومنه ماذا؟ المتشابه. قد يقول قائل: كيف نوفق بين هذه الآية وبين بعض الآيات التي وصفت القرآن بأنه محكم كله، بل جاءت آيات أخرى تصف القرآن بأنه متشابه كله؟ يعني سبحان الله، يعني آية تقول آيات القرآن نوعان، منه المحكم ومنه المتشابه، عندنا آيات أخرى تدل على أن القرآن كله محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وعندنا آية أخرى كما في سورة الزمر تدل على أن القرآن كله متشابه، قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كيف نوفق بين هذه الآيات؟ قال العلماء: الآيات التي دلت على أن القرآن محكم فالمراد بالإحكام فيها الإتقان، فالقرآن كله محكم أي كله متقن، كله في غاية الإتقان، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته. فآيات القرآن كلها محكمة بمعنى أنها كلها متقنة. يعني لا خلل فيها أبدا ولا تناقض ولا تعارض، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فالقرآن كله محكم، لهذا قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، والإحكام هنا بمعنى الإتقان. وأما الآية الدالة على أن القرآن متشابه، فمعنى التشابه في تلك الآية أن القرآن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن، في البلاغة، في كونه يصدق بعضه بعضا، فهذا هو معنى التشابه، يعني آياته يشبه بعضها بعضا في حسنها، في بلاغتها، في كون هذه الآيات يصدق بعضها بعضا، فهذا هو معنى التشابه المذكور في قول الله تبارك وتعالى: كتابا متشابها. وأما هذه الآية التي في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمعنى المحكمات في هذه الآية الواضحات البينات الظاهرات. فالقرآن على نوعين، على قسمين: القسم الأول هو الآيات الواضحات البينات، يعني آية واضحة يفسر لفظها يفسرها، يعني لا تحتاج إلى يعني كثير يعني فكر ونظر وتدبر حتى تفهم معناها، يعني آية بينة واضحة. إذن فهذا هو معنى الإحكام في قوله تعالى: منه آيات محكمات أي بينات واضحات. وهذا هو الغالب على آيات القرآن الكريم، يعني أكثر الآيات القرآنية وأغلبها بين واضح، يعني لا إشكال فيه ولا لبس فيه ولا غموض فيه. إذن هذا هو معنى قوله: منه آيات محكمات. وأما قوله تعالى بعد ذلك: وأخر متشابهات، معناه أننا قد نجد يعني بعض الآيات القرآنية يعني فيها شيء من الغموض، يعني قد تشكل على بعض الناس، قد تلتبس لبعض الناس، قد يكون فيها نوع يعني غموض والتباس. إذن هذا هو معنى هذه الآية. وهذا النوع من الآيات طبعا في القرآن الكريم قليل مقارنة بالنوع الأول، النوع الأول هو الأكثر، وأما النوع الثاني فهو موجود ولكنه بقلة. والآيات الواضحات في القرآن الكريم طبعا كثيرة جدا، كثيرة جدا، بل معظم الآيات كما قلنا يعني آيات القرآن واضحة، سواء كان ذلك في باب العقيدة كقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، آية واضحة أو صورة واضحة. كآية الكرسي مثلا، آية واضحة، يعني آيات الأسماء والصفات في القرآن الكريم يعني آيات يعني بينات وواضحات. أو ما تعلق يعني بآيات الأحكام، كثير من الآيات القرآنية يعني جاءت في بيان الأحكام الشرعية الفقهية وهي واضحات. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم أو كما كتب على الذين من قبلكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم أمهاتكم، هذا في الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فهذه آيات بينات واضحات يفهمها من يقرأها لأول وهلة، ولكن في القرآن الكريم كما في هذه الآية يعني بعض الآيات التي يعني قد تشكل وقد تلتبس على بعض الناس، فتحتاج إلى من يتمعن فيها، إلى من يتدبرها. كمثلا الحروف المقطعة في أوائل الصور، نجد مثلا سورة البقرة افتتحها الله جل وعلا بقوله ألف لام ميم، وسورة آل عمران أيضا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كاف ها يا عين صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. هذه الحروف المقطعة يعني ما معناها؟ ولماذا أوردها الله جل وعلا في أوائل هذه الصور؟ يعني هذا يعني أمر قد يشكل على كثير من الناس، يعني لا يتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة. نجد مثلا يعني بعض الآيات القرآنية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، عيسى كلمة الله، وهذا قد يشكل على بعض الناس، ولذلك مثل هذه الآية يلبس بها النصارى، يقولون عيسى كلمة الله، والكلمة هي صفة من صفات الله، وعيسى هو كلمة الله، إذن هو جزء من الله. فهذه الآية قد تلتبس على بعض الناس، فيحتاج إلى من يبين له المراد منها. مثلا قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، وكقوله تعالى في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار، فهذه الآية مثلا يلبس بها المعتزلة، يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى، بدليل أنه قال لموسى لن تراني، ولأنه قال في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار. إذن يعني مثل هذه الآيات يعني قد تشكل على بعض الناس، فهي آيات متشابهات. أيضا الله تعالى في مجال الفقه مثلا، الله تعالى مثلا يقول في آيات الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن فظاهر هذه الآية أن الذي يطيق الصيام يعني يقدر على الصيام يجوز له أن يفطر ويدفع فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية. ولذلك بعض جهلة هذا الزمان استدل بهذه الآية على أن الصيام غير واجب، وهذا من جهله ولاتباعه لهذا النص المتشابه. أيضا مر معنا في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذه الآية قد يستدل بها على أن يعني الحج أو يعني السعي بين الصفا والمروة لا يجب في الحج والعمر، بدليل قوله فلا جناح عليهما، وهذه الصيغة من صيغ الجواز لا تدل على وجوب هذه الشعير، فهي آية متشابهة. إذن فتحتاج إلى أن يبين يعني معناها والمراد منها. إذن فكل هذه الأمثلة التي ذكرتها هي من قسم المتشابه. إذن فهذا هو معنى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ألخص، المحكمات ما هي؟ هي البينات الواضحات التي لا غموض فيها، وأما المتشابهات فهي النصوص القرآنية التي فيها يعني شيء من الغموض.